اوكي طيب، انا حبيت ان انا اشكر ربنا كده على العام كده هو يعني عشان اعوض الكلام اللي انا كنت بقوله عنه والكلام اللي كنت بقوله لكم على العام وعلى الخاص، وعوض كل الكلام اللي انا كنت بقوله على سيدنا محمد. بجد اتكلمت كلام وحش جدا في حقهم بجد، فحبيت ان انا اشكرهم على العام كده زي ما اتكلمت عليهم على العام، وحبيت ان انا اشكر كمان الروم ديت وكل اللي فيها، كل اللي فيها بلا استثناء، الاستاذ وسام والاستاذ سلفي والاستاذ سكوربيوم والاستاذ صغر السلفي كله والدكتور تيتو كله، كلكم اشكركم كلكم. واشكر اختي خديجه اللي علمتني حاجات كتيره جدا، وامنيات وامه الله، وكلهم كلهم بصراحه كانوا في منتهى الذوق معايا، برغم ان انا قلت كلام كتير وحش قوي، فعلا قلت كلام كتير وحش قوي على الاسلام وعلى ربنا وعلى سيدنا محمد، وربنا يسامحني بجد، ربنا يسامحني. كمان عايزه اوجه رساله للاستاذ المسيحي اللي اتريق عليا لما دخلت وعايزه استفسر عن حاجات في المسيحيه، اتريق عليا وما بقاش عايز يرد عليا، سمعني بس كلام كده ملوش لازمه ومشى. قعد يقول لي انت جاهله، انت ما تعرفيش حاجه. عايزه افهمك بس يا استاذ يا اخويا المسيحي ان انا مش المفروض ان انا ابقى متعلمه تعليم عالي قوي يعني علشان خاطر افهم كلام ربنا. كلام ربنا دوت لازم يفهمه المتعلم والجاهل والفقير والغني، اي حد لازم يسمع كلام ربنا ويفهمه كده ويخش في قلبه على طول. فملوش لازمه ان انت تتهمني الاتهام ده، وربنا نور طريقك كده وتشوف الحق بعينيك كده هو زي ما انا شفته. وعايزه اشكرك على الصوت ده كمان عشان انت وضحت لي حاجات كتيره جدا فعلا يعني، بس انا هحتفظ بيها لنفسي، انا مش هقول عليها علشان مهما حصل انا ماشي في ست المسيحيه وكل حاجه، لكن عمري ما هعيب فيها، وعمري ما هعيب فيك، ولا عمري هعيب في حد مسيحي، لان انتوا برضه ليكوا حق عليا، عمري ما هقول كلمه وحشه عليكم برغم اللي اتقال لي على العيب واللي اتقال لي على الخوف. انا برضه يعني هخلي محبه ربنا كده تفضل في قلبي، ومش هقابل حد يعني مش هقابل السيئه بالسيئه ابدا، هفضل عامله كده هو بالحزن على طول. طبعا انا يعني دخلت الروم عندكم من فتره واتكلمت وسمعت حوارات كتيره، بس انا ما اتكلمتش كتير يعني، اتكلمت بسيط قوي يعني، بس من غرابه اللي سمعته يعني ما قدرتش ارد يعني، فضلت اسمع وبس، وقلت اسيب اخواني المسيحيين هم يردوا، هم اقدر مني بالرد يعني، هم هيردوا احسن مني لاني مش هعرف ارد كويس. انا سمعت منكم كلام اول مره اسمعه في حياتي كلها، فازاي هرد؟ فقلت هم يردوا، هم هيردوا احسن مني. وحكيت لكم قبل كده عن نموذج انا تعرضت له يعني في المواصلات وكده، البنت المسلمه اللي حكيت لكم عنها من كام يوم اللي كانت بتقرا القران في الترام لصاحبتها، وكله سامع وكلنا سامعين ومحدش اتضايق ولا حد استنكر الكلام. ممكن يعني هي احنا كنا قاعدين في الترام في المحطه في العربيه بتاعه الستات، احنا عندنا العربيه لوحدها مخصوصه للستات، فدي قرت براحتها يعني وكده، وكله بقى يسمعها. فانا يعني بقيت ابص لها كده واستغرب، بقيت ابص لها واستغرب، قلت وانا اقدر اعمل زيها كده؟ انا اقدر امسك كتابي المقدس كده هو بشجاعه واقراه قدام الناس ديت من غير ما حد يفهمه غلط؟ اقدر اتكلم بشجاعه كده زيها؟ بقيت ابص النظرات اعجاب الناس ليها واقول يعني انا ممكن امسك الكتاب المقدس بتاعي واقرا كده زيها والناس تعجب بكلامي وتقول يا سلام على كلام ربنا، ده كلام ربنا ده جميل. وافتكرتكم ساعتها، افتكرت كل الكلام اللي انتوا قلتهولي هنا هو على الروم، على نشيد الانشاد وعن مجموعه من الاسفار، وافتكرت كل الكلام اللي بتتحاوروا فيه. حتى يوميها مش فاكره مين من الادمنز هنا قال لي روحي روحي البيت واقري نشيد الانشاد مع باباكي، يقولوا تعالى يا بابا نقرا مع بعض نشيد الانشاد وكده. انا ما عملتش كده وكبرت دماغي، قلت سيبك منهم يعني، دول سوري يعني، قلت دول جهله ما يعرفوش حاجه وما يعرفوش حاجه من التفسير، وعايزين وخلاص يشككوكي في دينك، عايزين يشككوكي في دينك بس، فايه يا بنتي ما تسمعيش كلامهم وخلاص خليكي في حالك. لكن بصراحه يعني اول ما شفت البنت دي كلامكم على طول جه في دماغي، واستقرت على طول، قلت لا، انا لازم اقلد البنت دي،

واسلام وصوفيه، انا مالي ومال الكلام ده؟ انا بسالك سؤال، مين دي انا؟ من ديني انا؟ ممكن ترد عليا من ديني انا من كتابي؟ هو انا يا استاذي المحترم انا ديني فاضي خلاص، مفيش فيه رد ولا فيه كلام ترد منه عليا؟ رايح ترد عليا من الاسلام؟ انت مالك بتقارن بالاسلام ليه دلوقتي؟ مفيش كتاب، مفيش اجابه من كتابي؟ وبعدين انا بسالك السؤال اللي بساله لك من كتاب المقدس، عايز تقارن بقى بالاسلام؟ قارن بالقران بقى، ما تقارنليش بقى بكلام واحده ست. انا بقول لك احنا ربنا عندنا قال نشيد الانشاد، تقول لي ما هي رابعه العدويه قالت، قلت له لا، قول لي ربنا بتاع القران قال كذا كذا، وهات لي بقى كلام زي نشيد الانشاد. ده انت دخلت في الاسلام هتكلم، ماشي اتكلم بقى عادي خلاص. يروح قايل لي ايه نفس الكلام برضو، يجيب برضو ويتكلم تاني عن الاسلام وعن القران، يجي قايل لي طب انا هجيب لك كلام من القران شبه نشيد الانشاد. قلت له تاني هتقول لي القران، ماشي اوكي خلاص، انا كده اقتنعت ووافقت ان مفيش اجابه من كتابي تعرفني ازاي اقرا الكتاب على الناس زي ما المسلمين بيقروا كتابهم، ماشي كده انا عرفت ان كتابي مفيهوش اجابه، هات لي بقى الاجابه من القران ما دام انت مصمم تخش برضو على القران وعلى الاسلام. راح قايل لي في القران ايه رب المسلمين بيوصف الحور بتوع الجنة اللي هما بنات الجنة، بيوصفهم بيقول عليهم عربا أطرابا. قلت قال لي عارفة يعني ايه عربا أطرابا؟ قلت له لا يعني ايه؟ قال لي يعني الست هتفضل شابة على طول، وهي يعني ساديها مش هيهرول زي ستات الدنيا، هتبقى شابة كده على طول. قلت له ماشي اوكي، في ايه؟ هل ربنا قال لها وتغزل فيها بكلام زي اللي عندنا في نشيد الانشاد؟ هل ربنا قال لها ما اجملك وما احلاك ايتها الحبيبه اللذات؟ رد عليا دلوقتي، هل ربنا قال لها كده؟ انت مصمم ليه تغير الموضوع وتكلمني عن الاسلام؟ هل ربهم عمل علاقه او شبه علاقته باي حد زي العلاقه اللي ربنا شبه علاقته بينا بنشيد الانشاد بعريس وعروسه؟ قلت له انت عمرك شفت واحد مسلم بيسال شيخ في قناه فضائيه مثلا، ولا في موقع اسلامي، ولا في اي حته بيسال شيخ سؤال في الاسلام، يروح الشيخ قايل له طب ما هو الكتاب المقدس بيقول كذا وكذا، انت ليه بترد عليا من الاسلام؟ ليه؟ انا شفت برامج اسلاميه مسلمين بيسالوا الشيوخ، الشيخ الراجل المسلم ده يسال الشيخ بحاجه، الشيخ يرد عليه بقران او بحديث. عمري ما شفت الشيخ رد عليه قال له الكتاب المقدس فيه كذا، والسفر كذا بيقول كذا، والايه كذا بتقول كذا في الكتاب المقدس، لو سمحت انا بسالك من الكتاب المقدس ترد عليا من الكتاب المقدس. حتى في المواقع الاسلاميه واحد مسلم يبعت اي سؤال بلاقي كده كاتبين له رد عباره عن ايه او حديث او فتوى كده، ما حدش بيجي ناحيه الكتاب المقدس في حاجه خالص. رد عليا وقال لي مش القران عاجبك؟ مش القران عاجبك؟ خلاص خليكي معاه، خليه ينفعك. ادي ردي، ادي رده على واحده مسيحيه بتطلب منه نجده. ده اقول له ايه؟ انا مش عارف. قلت له ماشي عندك حق، انا هحط شوز في بقي ومش هتكلم ولا هسال على حاجه، اخد الحاجه كده وابلعها واسكت بس. وبطلت اكلمه تاني وما بقتش اراسله تاني. قلت لنفسي بعدها انا ليه بلجأ للناس؟ ليه بلجأ للناس؟ ما اريح نفسي بايدي، اريح نفسي بايدي. مش انا حاسه ان الناس ممكن تستنكر الكلام دوت؟ طب ما اجرب واقراه عليهم، يمكن اطلع غلطانه، واطلع بفتري مثلا ولا حاجه. قلت اعمل اي طريقه كده اهوت بحيث ان انا اشوف الشكوك اللي في دماغي دي صح ولا غلط، هل الناس هتؤمن بالكلام ده لو سمعته ولا لا. عملت حركه جريئه جدا، حركة جريئة جدا يعني صعب أي بنت مسيحية تعملها. قلت يا بنت أنت مكبرة الموضوع ليه كده؟ مش يمكن أنت غلطانة في تفكيرك؟ روح جرب، مش يسوع بيعمل المعجزات؟ بيقرا عجايبه للناس؟ ما تجربي هتخسري إيه يعني؟ مش هتخسري حاجة. روحي وسط الناس واعملي شبه البنت المسلمة ديت، واقري الكتاب بتاعك، واقري الكلمات اللي المسلمين بيستنكروها وبيعيبوا لك عليها واللي سمعتيها على النت، وقريها على الناس العاديه اللي ما سمعتش الكلام دوت ولا قريت الكتاب المقدس ولا تعرف فيه حاجه. يمكن الكلام يأثر فيهم وحد فيهم يأمن، حد فيهم يأمن بيسوع، وتبقي كده خلصتي نفسي من النفوس وعرفتيها طريق يسوع، وتروح شكوكك ديت وتلاقي الناس تقبلوا كلامك حلو وشكروك وحبوا كلامك كده هوت وخدوه بقلب وروح صفيين كده هوت. رحت واقف على المحطة، وقفت وحواليا كم بنت كده مسلمة ومعي صاحبتي المسيحية دي اللي رايحة جاية معاها على طول. قلت لها بقول لك ايه، انا هسمعك دلوقتي ايات رهيبة من الكتاب المقدس، هقراها عليكي، ايات جميلة جدا. قالت لي ماشي اوكي. رحت فتحت الكتاب وقريت مزجت نشيد الانشاد، وقريت تحس ان انا اسمع البنات اللي حواليا دول. انا معايا هو في الكلام اللي انا قريته عليهم الكتاب، وبدأت اقرا. انا هسمعكم الكلام اللي انا قريته، اوكي، هسمعكم الكلام اللي انا قريته. بدأت وقلت ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي صنعت يدي صنع، سرات الكأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن، سديك خشبتي توأمي ظبية، عرضك كبرج من عجل، عيناك كالبرق في حشبون عند باب بس ربيم، أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق، رأسك عليك مثل الكرمل وشعر رأسك كأرجوان، ملك قد أسر بالخصل، ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات، قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بوزوقها وتكون ثدياك كعناقيد القرن، ورائحة أنفك كالتفاح، حنفك كأجود الخمر، أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، تعالى يا حبيبي لنخرج إلى الحق ولنبت في الكرة، لنبكرن إلى القرون لننظر هل أظهر الكرم، هل تفتح القعل، هل نور الرمان، هنالك أعطيك حبي. كملت كده هوت شوية آيات، وافتكر برضو جزئية هنا هوت، إن الكتاب اللي معايا بيجي عند الحتة بتاعت وحنكك أجود الخمر ويسكت، لكن قريت على النت في ترجمة الفاندايك بيقول وحنكك أجود الخمر ويكمل لحبيبي السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. دي في ترجمة الفاندايك، دي مش موجودة في الحتة اللي معايا، الكتاب اللي معايا. ما علينا، وكملت قراية وقريت في سفر حزقيال إصحاح 23 عن أهولة وأهوليبة، وقريت وكملت وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها. طبعا ده كتابي المقدس اللي أنا بأمن بيه، ده كتابي. زمان المسلمين طبعا مش عاجبهم الكلام، أنا عارفة، بس ده الكتاب المفروض إن أنا بتعبد بيه، الكتاب اللي أنا اللي هو بقول عليه كلام ربنا، وقريته على الناس. غلطت في حاجة؟ وكملت وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها التي فيها زنت بأرض مصر، وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل، وافتقدت رذيلة صباكي بزغزغة المصريين. عارفين انتوا الباقي، انا مش مكسوفة برضو اقول الكلام، انا مش مكسوفة، انا ممكن اقوله عادي، بس يعني مش يعني ممكن محدش يقطع عليا المايك وانا بقول الكلام، هكمل. وافتقدت رذيلة صباكي بزغزغة المصريين ترائبك لأجل سادي صباكي، لأجل ذلك يا أهوليبة هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أهيج عليك عشاقك الذين لفتهم نفسك، وآتي بهم عليك من كل جهة. وكملت وقريت برضو، قلت فيعاملونك بالبغضاء ويأخذون كل تعبك. أنا عمال أقرأ، أنا شايفة تعبيرات الناس حواليا وعمال أقرأ مش مني، وساكتة. قلت يمكن حد يطلع دلوقتي يقول لي الكلام ده كلام ربنا، قلت يمكن حد دلوقتي يطلع يقول لي الكلام دوت ده الكلام ده جميل، ده كلام ربنا دوت، انا عايز اؤمن بالكلام ده. وكملت فيعاملونك بالبغضاء ويأخذون كل تعبك، ويتركونك عريانة وعارية فتنكشف عورة زناكي ورذيلتك وزناكي، افعل بك هذا لانك زنيت وراء الامم لانك تنجست باصنامهم. دخلت على سفر الامثال اصحاح 7،

اصلي وانا مش قادره اعيش، مش قادره استحمل. كل ما افتكر اني سمعت كلمه زيتي من شاب علشان اقرا كلام ربنا ما اقدرش اتحمل. طلعت فوق وبصيت للسما، رفعت راسي لفوق كده وفضلت اتكلم مع ربنا. قلت له يا رب يا رب يا رب انت، انا بكلمك انت يا رب يا حقيقي، يا رب يا حقيقي اللي خلقت كل حاجة، يا اللي عايزنا نعبدك، يا رب يا اللي خلقت السماء اللي انا شفتها في عينيا دي، وخلقت المطر اللي نزل، وخلقت الرعد اللي انا سامعاه في وداني ده. دخلني يا رب وريحني، يا رب اللي خلقتني وخلقت ايدي دي وخلقت عينيا ولساني، رد عليا يا رب وريحني. أهل الكتاب المقدس ونسيت الأنشدة، كلامك هل ده كلامك انت؟ هل نسيت الأنشدة كلامك؟ وهل فعلا يسوع أطلب من أقاليمك؟ هل ده كلامك فعلا؟ هل ده كلامك ولا الكلام ده كذب زي ما سمعت؟ تخيلوا ربنا بساعتها بساعتها رد عليا. أول ما قلت ربنا الحقيقي رد عليا، أول ما كلمت ربنا وقلت له اللي خلقت الدنيا دي كلها رد عليا. أول ما كلمته لقيته بيقول لي الله أكبر الله أكبر. أول ما سألته لقيت الأذان بيهتم في الفجر في الجامع اللي كان فيه. قلت له طلعته في مكان عالي، لو طلعته في مكان عالي بالليل كده هوت وسمعت الأذانات وهي بتأذن جنب بعضيها هتسمعوا كذا أذان. فأنا بقيت أكرر السؤال، إحنا حوالينا كذا جامع، بقيت أكرر السؤال كذا مرة نفس السؤال، هل نسيت الأنشدة ده كلامك يا رب؟ هل نسيت الأنشدة ده كلامك؟ كل ما أكرر ألاقي جامع جديد رد عليا وقال الله أكبر الله أكبر. كل ما اسمع كل ما اسال واسمع الرب اقول له صح، اقول له صح يا رب انت اكبر، انت اكبر من كده. قلت له صح يا رب انت اكبر من اللي كنت اكلمك، انت اكبر من ان انت تتغزل بالطريقه دي، انت اكبر من ان انت تشوفها اي حاجه بالتشبيهات دي. مبقتش مصدقة نفسي ان ربنا رد عليا وريحني كده، بقيت اقول له شكرا وانا اسفه، شكرا وانا اسفه، وابوسه كده من الهوا وعقل بوسات كده والم المطر في ايديا، بقيت الم المطر في ايديا كده وابوسه واقول له ده عشان انت اللي صنعته يا رب وجاي من عندك، وابوس ايدي كده واقول له عشان انت يا رب اللي صنعته انا اسفه. قلت له خلاص يا رب مش عايز اكتر من كده، انت فعلا ربنا الحقيقي، ان انت اللي رديت عليا اول ما ندهت لك، انت اللي سمعتني. كلمت يسوع كتير وكلمت القديسين كتير والعقرب كتير، ما حدش رد عليا ولا حد ريحني، كاني بكلم نفسي. بقيت اقول انا اسفه يا رب على كل اللي قلته عنك، وان انا كنت جاهله ما اعرفكش، بقيت اتاسف كتير قوي. قلت لها اسفه ان انا شكيت في يوم من الايام ان انت الاله الحقيقي، انا عقيره ومتخلفه فعلا، انا اسفه ان انا عبدتك غلط وفهمتك غلط، وغلطت فيك. انا اللي خطيرة وغلطت فيك انت يا عمي. وغلطت برسولك على العيب كده. وغلطت بالمسلمين كلهم مش هتعزوا على الاسلامي. ورغم كده برضو ما موتنيش وسبتني عايش. كنت تقدر تموتني وانا بشتم كده. سبتني عايش. سبتني عايش وما سبتنيش حيرانة يعني. كمان سبتني عايش وكمان ريحتني. انا ما استاهلش كرمك ده. ما استاهلوش. ناس كتير قالوا لي إله المسلمين الإله المسلمين اللي كان بيوحي بالقرآن هو الشيطان. قالوا لي إله المسلمين الشيطان. مش محاولة يا رب. لا عشاك يا رب ان انت تكون كده. لا وانا بصيت لما لقيت الرد جالي لما قلت يا رب ايه اللي خلقتني ولقيت الرد جالي قلت يبقى هو ده ربنا. ما دام انا قلت يا رب يا اللي خلقتني ولقيت الرد جالي بالاذان الاله المسلمين علموا للمسلمين. قلت لا يبقى ده مش شيطان لان الشيطان عمره ما هينتحي شخصيه ربنا دي معروفه. عمر الشيطان ما هيحط نفسه مكان ربنا. ولو كان هو شيطان كان يسوع يقدر يمنعه. لو كان يسوع اصلا بيقدر يمنع. بقيت اقول فين يسوع فين يسوع مفيش يسوع مفيش لانه ما ردش عليا. ما ردش عليا ولا ريحني. لكن اله المسلمين هو اللي ريحني. أول ما قلت يا رب يا اللي خلقت الدنيا دي كلها ألاقي الرد جالي في كلمة الله بيقول الله أكبر. لكن هل ربنا وقف عندي كده وبس؟ هل دي آخر حاجة ربنا عملها معايا؟ لا لا كرم ربنا ما انتهاش. ما اكتفاش بكده وبس. ما اكتفاش بالأذان وبس. بعت لي كلام كمان كلام يتقرا علشاني انا مخصوص في اللحظه اللي انا بساله فيها. انا نزلت بعد ما كلمته نزلت على شقتي ودخلت اوضتي برضه كله نايم ودخلت وانا مرتاحه ومبسوطه وفرحانه على الاخر. انا لسه كنت بكلم ربنا فوق دلوقتي. لسه ربنا كان بيكلمني. سألت وجاوبني مبسوطة على الآخر. يعني الفرحة ما جابتش زي عيني. حاسة إن أنا أول مرة أحس إن أنا بني آدم. أول مرة أحس إن أنا بني آدم. وليه يا رب بيسمعني؟ أول مرة أحس إن يا رب بيسمعني واسأله ويجاوب عليا. أنا نزلت دخلت الأوضة لقيت حلم بيتقرا في الجامع بيرد على الأسئلة اللي أنا كنت بسأل فيها ربنا. والجامع دوت أصلا من ساعة ما اتعمل يعني من ساعة ما عرفته وفي شيخ عجوز هو اللي بيصلي بالناس كده هوت إيه في الفجر يطلع يقول الأذان ويقول سورتين اثنين مش حافظ غيرهم. سبح باسم ربك الاعلى وقل والله احد لدرجه ان انا حفظتهم من كتر ما بسمعهم. كل يوم يصلي بيهم كل يوم كل يوم يروح قايلهم في المايك ويروح داخل نايم. بس النبي في اليوم ده وفي اللحظه دي لقيت شيخ جديد خالص تاني غير اللي احنا متعودين نسمعه كل يوم في الوقت ده. كلام دخل كده في قلبي وعشش من جوه اليوم. كلام اتحفر جوايا. اسمعوا اسمعوا ربنا بعت لي ايه. انا الحقيرة الضعيفة اللي مستحقش منه حاجة قصاد اللي كنت بعمله. مستحقش غلط. بعد اللي قلت عليه وعلى رسوله عبرني عبرني ورد عليا. انا فاكرة الكلام فاكرة الكلام اللي اتقرا وبحثت عنه. هقراه لكم. بحثت عنه على النت كتبته هقراه لكم. قال ايه؟ وإذ قال الله انا مش قادرة مش قادرة اقراه. انا بفتكرهم بس مرار مش بقدر اقراه. ما اني سمعتهم قبل كده بس ما عدتش بحاجة. انما ما حسيت ان هم جايين لي مخصوص. حسيت فيهم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. لا يا رب معلش معلش. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ما قالش لا ما قالش أنا إله. يسوع ما قالش أنا إله ما قالش. لكن أنا قلنا هو ما قالش وإحنا قلنا. ما قالش كده أنا إله. أيوة بقى ليه. قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلت فقد علمت. إن كنت قلت فقد علمت. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلت فقد علمت. أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إنك أنت علام الغيوب. لو أنت يا يسوع عالم بالغيب. لو أنت يا يسوع عارف الغيب بتدفعني للموقف اللي أنا فيه ليه. لو أنت عالم الغيب بتحط كلام في كتابك أسمع عنه كلام زي اللي سمعته ليه. يبقى أنت مش عالم الغيب. لا أنت لو عالم الغيب كنت هتراعي شعوري. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني. ما قلت لهم إلا ما أمرتني. إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. أيوة صح. أيوة ربي وربكم وإلهي وإلهكم. هو ده اللي قلته يا يسوع. أنا شاهدة أنا شاهدة. وكنت عليهم شهيدة ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أنت عظمهم فإنهم عبادك. أنت عظمهم فإنهم عبادك. ما تعزمنيش يا رب ما تعزمنيش. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله بص الفرق عامل ازاي، بص الفرق عامل ازاي، ليه هكنن، ليه هكنن، انا اللي ما حسيتش بقاس النهر بقرب وانا بقرب لي الاشياء ليه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والارض، لله لله ملك السماوات والارض ومن فيهن، وهو على كل شيء قدير. ربنا بعتلي بيقول لي ان هو ملك السماوات والارض عشان انا كنت لسه بساله وبنداله بنفس الاسم، بقول له يا رب اللي خلقت السماء والارض وخلقتني وخلقت كل حاجه قدامي، تخيل لي لله ملك السماوات والارض ومن فيهن. يا رب صح صح يا رب، نزهد على كلامك، انت ربنا. ايوه انت اللي انا نزهت لك وحش يا ربنا يا حقيقي. رديت عليا هو زي ما طلب، انا عايزك انت، عايز اعبدك انت. لان انت اللي كنت قريب مني وانت اللي سمعتني، يبقى انت ربنا. لو كان يسوع قريب مني كان رد عليا، كان على الاقل حتى ما وقفنيش في الموقف ده، ما طلعنيش، حتى ما كانش خلاني طلعت اسمع الاذان، ولا كان خلاني سمعت القران دوت في الوقت دوت، ولا كان خلى الشيخ ده يقرا في الكلام ده في الوقت ده. لو كان يسوع سامع ولا ولا ولا بيقدر يعمل اي حاجة، ده اللي انا اكتشفته. ده انا بقيت عمالة اعيط اعيط واضرب في نفسي، بقيت عمالة اضرب في جسمي وفي نفسي كده، كنت مفتكرة الغباء اللي انا كنت فيه عشان كنت بهبط حد غير ربنا، وكنت بشتم على دينه وبنخر منه وبتريق عليه. سمعيني أمنيات، أنت سمعت اشتكتي وداني، أنت بتحسيني وأنا بقول عن الرسول يا غيابي، سمعتيني نفسي بعدها الا ماما بتصحيني الصبح بتقولي قومي قومي عشان اتاخرتي، وبتقولي بعد ما صحتني بتقولي كنت بتقولي ايه وانتي نايمه بتتكلمي بكلام غريب، انا خفت احسن اكون قلت حاجه تشككهم فيا ولا حاجه، كنت هروح في داهيه، فقلت لها هو انا كنت بقول ايه مش فاكره، قالت لي كنت عمالة تقولي كلام غريب، بتقولي إن كنت قلت فقد علمته وبتكرريها، يعني كلام ربنا دخل في ودني ودخل في قلبي وفي عقلي وقلت بلساني حتى وأنا نايمة، حتى وأنا مش حاسة بالدنيا سكن جواي، قلت لها أبدا يا ماما ما تقلقيش، أنا كنت بحلم ولا حاجة، أنا كنت بحلم بالخفيش. بعدها بقيت كل ما أمشي في حتة أسمع نفس الكلمة بترن في ودني، أبص على أي حاجة